السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد هذا هو أحد دروس مراجعة هذه الرسالة القيمة, رسالة فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله, حلي الطالب العلم. انتهينا منها ونظرنا عليها نظرة شمولية إجمالية, وبدأنا في مراجعة عناصر هذه الرسالة كإعادة ونظرة على الاختبار. وأعيد إن شاء الله بإذن الله الدرس يعني ملوش علاقة بالاختبار, إن احنا نفهم المتن, والاختبار إن شاء الله بإذن الله يكون من كلام الشيخ بكر فقط بالنص. يعني احنا عندنا ثلاث حاجات اشتغلنا منها: متن حلي طالب العلم, والرسالة المختصرة, والشرح بتاع الشيخ العثيمين. فالوسط من هذه الثلاثة كلام الشيخ بكر نفسه, ويكون الكلام سهل ومباشر بإذن الله. يعني لحضر وقرأ وذاكر مذاكرة خفيفة خلاص هيجاوب على كل أسئلة إن شاء الله. المهم إن احنا فعلا نستفيد من هذه الرسالة القيمة. الرسالة كما قلنا مقسمة إلى سبعة فصول, وفيها 66 أدب. الفصل الأول نظرنا فيه بعض النظرات, آداب الطالب في نفسه, وقلنا أن العلم عبادة, وتكلمنا عن هذه الجزئية بإعادة ثالثة لأهميتها وخطورتها. فاعلم أيها الطالب المجد أن العلم عبادة, فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل, لقول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات, ولقول أهل العلم: العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر وعبادة القلب, فاحذر من كل ما يصيب نيتك في صدق الطلب, كحب الظهور والتفوق على الأقران, أو جعل العلم سلما للحصول على جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو صرف وجوه الناس إليه. ولذلك هذا يحتاج منك أن تبذل الجهد في الإخلاص, وأن تكون على خوف شديد من نواقضه. قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي, إن أنا أصفيها من كل الشوائب وخلها خالصة لوجه الله الكريم. أصلي لله, أصوم لله, أزكي لله, أتكلم لله, أقوم لله, أنام لله, آكل وأشرب وألبس لله. ومع إخلاص النية فاعمر قلبك بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم, وذلك بمتابعته واقتفاء أثره. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا علامة المحبة, إننا أراك حيث يحب الرب جل جلاله, وألا أراك حيث يكره, فتحب محبوبة الله وتتعبد بما يحبه الله, وتتجنب ما يبغض الناس ويسلطه عليك. شفت أدب غالي جدا. يكفي اتكلمنا فيها التوسل حتى في المرة الماضية ان لو تأخر الإخلاص اي عبادة حتى اعظم العبادات تكون وقودك الى النار، كما في الحديث الذي ذكرناه المرة اللي فاتت. ايه؟ ها؟ حد فاكر؟ ها؟ اول من تصعد منهم النار. الاعمال اللي عملوها عم الشيخ ايه؟ عالم اقرار القران. ايوه. جاء في سبيل الله. ايوه. ايه رايك في الاعمال دي؟ احسن اعمال وافضل الاعمال على الاطلاق. سبحان الله. هؤلاء هم اول وقود النار. ليه؟ ها؟ بلا اخلاص. عمل لسبب. عمل لهدف. عمل لغايه غير الله سبحانه وتعالى. وكان الادب الثاني اللي لازم تربي نفسك عليه وتلزم نفسك عليه عشان ما يبقاش عندك هوى، عشان ما يبقاش عندك شهوه، عشان تبتعد عن كل شبهه، انك تلزم نفسك بطريق السلف. فكن على جاده السلف الصالح. من هو السلف يا جماعه؟ الصحابه والتابعون وتابعوا التابعين، اللي هي القرون الثلاثة الفاضلة. بس أيوة. ومن صار على هذا الطريق التزم منهجهم في جميع أمور الدين، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. دي الطائفة المنصورة، دي الفرقة الناجية، دي اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. ودخل فيه تبعد عن الكلام بتاع اللي هو غالب مجالس الناس، كلام في السياسة، كلام في الماتشات، كلام في الأفلام، كلام اللي ملوش أي معنى، مش هقول ولا منه فايدة، لا قد يضر بل هو يضر. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في مجلسك كده أو في وجودك كده. وهذا يحتاج منك الأدب الثالث، أن تلزم خشية الله. يبقى إخلاص عبادة، العلم عبادة، وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك تبقى على طريق السلف، وإنك تلزم خشية الله. من أعظم ما تدرس كتاب حديث طلب العلم، تحتاجه دايما. اوعى بعض الاختبار تقول أنا خلصت، هذا يبقى معك ما حييت. عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية الله تعالى. أراك، أرى فيك خشية، أرى فيك إخبات، أرى فيك سكون، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها، ونشر السنة بالعمل بها والدعوة إليها. فكن دالا على الله بعلمك وبسمتك وبعملك، واعلم أن أصل العلم خشية الله. وهذا كلام الإمام أحمد. فالزمها في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى. ده اللي فاز. وما يخشاه إلا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، مش بتاع كلام. ده أنا أرى الكلام يوافق الفعل، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما ينفعش إن أنا أقول للناس التواضع ويبقى فيا كده، ما ينفعش اقول للناس الرحمة ويبقى فيه فظاظة وغلظة، هذا ينافي القول بهذا العمل، وهذا يحتاج منك دوام المراقبة. فتحل بدوام المراقبة في سرك وعلانيتك، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء، وأقبل عليه بكليتك، واملأ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه. وانت بقى شغال بقى بالعبادة والإخلاص وبالمحبة وطريق السلف والخشية والمراقبة، تخفض جناحك بقى، واخفض جناحك للمؤمنين، ونبذ الخيلاء والكبرياء، إياك والخيلاء. جزاك الله. الخيلاء إن الواحد يشوف نفسه، الإعجاب بالنفس، وخلي بالك حب الظهور يقسم الظهور، هينفر الناس منك، هتبان على حقيقتك، هتنفضح وتتكشف، هتتعرف انت الخسران والله. لكن لما تبقى كده فيك تواضع وفيك حلم، وألا ترى في نفسك شيئا، وألا تعجب بنفسك، مع بعض الناس اللي كده معجب بمنطقه، يقول لك انا عندي الفصاحه، انا عندي حسن بيان، انا لما اتكلم الناس كلها تسمع، انا لما تهل طلعتي البهيه كده على الناس والناس تراني خلاص. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ينفع مع بتوع السيمه، مع بتوع الماتشات، مع بتوع الدنيا، اما بتوع الاخره ابعد ما يكون عن ذلك. اياك والخيلاء، وهي الاعجاب بالنفس مع اظهار ذلك بالبدن، فانه نفاق وكبرياء. واحذر داء الجبابره، لازم نجيب دي في الاختبار، داء الجبابره اللي هو يا جماعه ما تلاقيش جباره، قد ايه منفوخ. وهو بطر الحق وغمط الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الكبرياء يا جماعه بطر الحق، يعني ايه؟ يعني رده. وغمط الناس يعني ايه؟ ازدراءهم واحتقارهم، تلاقيه ماشي لا يلقي السلام على احد، فتقول له يا اخي السلام عليكم، يقول لك والله ما شفتك، هو فعلا صادق ومش شايف الا نفسه، لا يرى الا نفسه، تجد في حرص وترى فيه حسد، وهو اول ذنب عصي الله به. من اللي عصى مين؟ مين اللي عصى؟ ابليس، لما حسد من؟ ادم. فلا تتطاول على معلمك، ولا تستنكف عما يفيدك ممن هو دونك، ولا تقصر في العمل بالعلم، فكل ذلك كبر وعنوان حرمان. كنت بقرأ، ولازم طالب العلم كده يقرأ في سير العلماء دائما، وخصوصا المعاصرين عشان الزمن المشابه، وخصوصا واحد زي الشيخ بن باز عليه رحمة الله، نموذج فريد نحسبه والله حسيبه ونزكى الله احد في العلم والحلم والكرم وسعة الصدر، وكذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. شاف واحد كده جالس واضح انه ماليش في المادة قوي يعني. فقول له فاهم حاجة؟ قال له لا. انا ما الحظ منين؟ قال له حتى انال ثواب قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فصر الشيخ بهذا الجواب سرورا بالغا واهتم بهذا الرجل بعد ذلك. اجابه في مكان ان والله ما عارف انت بتقول ايه، بس يكفي لما اقوم هم القوم لا يشقى به جليسه. فعليك ان تلتصق بالارض، اجمل كلمه سمعتها، وان تهضم نفسك وترغمها عند الاستشراف لكبرياء او غطرسه او حب ظهور او عجب، فان هذه افات العلم القاتله له. وتحل باداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق ذليلا له مع الوقار والرزانه، متحملا ذل التعلم لعزه العلم. تجد كده الشيخ كان في درس الفجر في المجمع اليوم، بقول لهم لما يجي واحد حد ينتقصه بما ذم هي فيه تلاقيه ينطفق مثل الاسد العصور ويدافع عن نفسه. لو هو بخيل وتقول له ده انت بخيل يقول لك ازاي؟ ده انت لو تعرف انا بصرف قد ايه؟ ده انت لو تعرف انا بجيب ايه؟ ده انت لو تعرف مش عارف ايه وعايز ايه؟ يتبرأ من هذه الصفه انه اتفضح اتكشف. لكن اهل الكرم والجود لما تقول له انت تقول لك اي والله والله احنا مقصرين فعلا فينا بخل، ربنا عز وجل يعالجنا من هذا المرض. اهل العلم لو وصفته بالجهل يقول لك اي والله والله ما نعرف حاجه، هو وما أوتيته من العلم إلا قليل. لكن الجاهل لما تقول له أنت جاهل يقول لك إزاي؟ ده أنا بحضر الشيخ فلان وخلصت الكتاب الفلاني وعملت وسويت. كذلك هنا إن الواحد يهضم نفسه ويلصقها بالأرض. أوعى تقع في نفسك شيء، لأن كل الأمور بيد الله سبحانه. فهذا يورث القناعة والزهادة. اقنع بما آتاك الله وتحل بالزهد، واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام. إياك الحرام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحر فالنار أولى به. وتوقف عن المشتبهات. أنا ما ينفعش أشوفك حاجة الناس تشك فيها ولا شغال فيها. وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. أنت جايب الجلابية دي منين؟ يقول لك اتفضل يا شيخ جيب لك واحدة إن شاء الله. طب والنعال دي منين؟ إيه الطواقي الحلوة دي؟ وهكذا. الواحد لابد ان يتعفف والا يطلع الى ما في ايدي الناس. فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك، ولا ترد مواطن الذله والهون. تلاقيه مجلس معصيه وجالس فيه، أو مجلس يحط فيه من قدرك ومكانتك وتلاقيك متواجد. ما ينفعش. في فارق بين القناعة والزهادة وإن الواحد يبقى موضع إهانة وذلة وانكسار. وهذا يخليك تتحلى برونق العلم. رونق العلم اللي هو حسن السلم والهدي الصالح بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع. هذا كان شكل السلف. طب تصرفاتهم كما قال ابن سيرين رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. حتى دروس في ليس فقط في العلوم الشرعية بل كذلك في علوم الآلة. علوم الآلة علم لا يقصد بذاته ولكن علم يقصد لغيره، فيتعلم النحو حتى لا يرحل في الكلام، يتعلم أصول التفسير حتى يستطيع أن يتكلم في كلام الله عز وجل، تعلم علم المصطلح حتى يستطيع أن يتعلم هذا العلم وهذا الباب. فالتحلي برونق العلم يورث الإنسان سكينة ووقار وخشوع وتواضع. فيا طالب العلم تجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. تخيل كده واحد يبقى شيخ يصعد المنبر ويجلس في المجالس عشان يبقى هو النكتة بتاع المجلس اللي بيضحك الناس ويقهقه ويضحك بملء فمه ويكثر التنادر والمزاح، هذا ما ينبغي منك أبدا. فإن المزاح والضحك يضع من القدر، يحط قدرك ويزيل المروءة ويغر الصدر. تيجي الواحد أكبر منك تقول له خد يالا، ده أنا بهزر. إزاي تقول لي يالا قدام الناس حتى لو إنك يعني بيني وبينك عشم زايد شوية أو بيني وبينك شيء من الكلام أو التبسط، فعش قدام الناس فيغر الصدور أو يقول لك شو أنت عامل إيه ويضحك الناس عليك، يغر الصدور. لكن لو فيك حاجة هما نديلك ليه خلي بالك اظبط ذوق خلي بالك مش عارف ايه كده، فتزداد قيمة في نفس هذا الرجل يريد لك الخير، يريد ان تظهر بصورة طيبة. اما كثيرا ما نرى الشر يأتي بعد المزاح وبعد الضحك والقهقهة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، وقال عمر من تزين بما ليس فيه شانه الله. خليك على الطبيعة وتحسن الصورة وتجمل نفسك بجمال السنة بآداب النبوة، وهذا يجعلك تتحلى بالمروءة. المروءة فعل ما يجمل الإنسان ويزينه عند الناس، والشناب ما يقبحه ويشينه، فعليك بها وبما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس وغير ذلك. مروءة، وابتعد عن خوارمها في طبع أو عمل من حرفة مهينة أو صفة رديئة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب والتهم. فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. تكف الغيبة عن نفسك ألا تورد نفسك موارد الهلك أو التهم. مر معنا في حديث الجمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يوصل أم المؤمنين صفية ومر به رجلين من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، عشان يقطع عليهم أي كلام. قال سبحان الله رسول الله، يعني أنا ممكن نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلازم إنك أنت تبعد عن أي حاجة تشينك. واحد معروف إن سمعته سيئة وقاعد معاه في حتة ضل، قاعد تدعوه إلى الله، شكل القعدة مش مريح، وخصوصا لو إن ده معروف بالشر، ولو حدث منه شر بعد ذلك يقول لك ده كان قاعد مع فلان. انت اللي جبت لنفسك الكلام، او انك انت تجلس في اماكن معروف ان هي اماكن معاصي وذنوب، او انك ترى في نفسك شيء من عجب وتعالي وفخر، وهذا يجعلك تحرص على ان تتمتع بخصال الرجوله، خصال الرجوله كالشجاعه وشده الباس في الحق ومكارم الاخلاق والبذل في سبيل المعروف من مال او جاه او علم، واحذر نواقضها من ضعف الجيش وقله الصبر وضعف المكارم، فانها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. واحد دخل وانت قاعد تتكلم بمنتهى القوه والشجاعه، فيجي واحد يقول مين اللي بيقول الكلام ده؟ نيجي ندور عليك ما نلاقيكش. فبعد ما يمشي نلاقيك ظاهر، يقول لك اقعد بقى خلاص ما عادش ليك قيمه عندنا. لكن لما تبقى صاحب حجه وصاحب دليل وبرهان وصاحب شجاعه ومواجهه تعرف بها، عندها يسمع منك، وهذا يجعلك تهجر الطرف. هجر الطرف ادب مهم جدا، يعني تسيب حاجات كتيره جدا عشان تكمل في رحلتك. تبقى نفسك تنام لكن عندك مذاكره، نفسك ترتاح لكن الورد القراني لسه مخلص، مش قادر لكن لسه ما صليتش الوتر، يعني زهقان لكن في مرتب النهارده زياره في الله تدعو فيها واحد من العصاة والمذنبين، واحد من البعيدين عن الله، بكره وبكره يجيب بعده وبعده يقول لك خلاص مانيش فاضي. ده لابد انك تلزم نفسك بقوه. درس الفجر امبارح كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ام المؤمنين عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم اشد من يوم احد؟ قال: لقد لقيت من قومك، شفت منهم الكثير قوي. وغنوه كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يصل الاسلام الى مسجد هدي الرحمن. اذا لم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل الجهد الذي بذله كنا محرومين من نعمه الصلاه والمسجد. لو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه او بشبه الجزيره وما تحرك وحرك اتباعه احياء للدين في المعموره لكنا في ظلمات الشرك والكفر والجهل. صلى الله خير ما جاز نبيا عن دعوته ورسولا عن نبوته ورسالته، وده نعمه تستوجب مننا ان احنا نشكر المنعم وان احنا نكمل المسيره، لان احنا لو اكتفينا بنفسنا ولم نتحرك لهذا الدين من اللي يعلم عيالنا؟ من اللي يعلم الاجيال القادمه؟ الدين مسؤوليه الجميع، دينك دينك لحمك ودمك. لو عملنا قائمة أولويات في حياتك الإسلام رقم كام؟ واصدق، اصدق مع نفسك، مش بالكلام، مش بالعاطفة، مش بمجرد الحب المجرد من أي عمل، الواقع العمل بتاعك الإسلام رقم كام؟ ولا هو مش موجود اصلا في قائمه الاولويات؟ قد ايه بياخد منك الشغل والكسب والوظيفه والتجاره؟ بتاخد وقت منك قد ايه؟ بتاخد جهد منك قد ايه؟ بتاخد فكر منك قد ايه؟ لما يجي لك خير في الدنيا بتبقى فرحان قد ايه؟ لما تخسر حاجه في الدنيا بتبقى زعلان قد ايه؟ الدعوة إلى الله عز وجل. خلي بالك لسه العبادة بتاعتك أنت بقى، تعبدك لله. كان النبي صلى الله أعبد الناس لله، وكان حياته دعوة إلى الله، شغل الشاغل الناس لدرجة إن ما سابش لا كبير ولا صغير، مسلم ولا غير مسلم، إلا ما راح له. حتى الغلام اليهود الصغير راح له. إحنا كم من أنفس تهرب منا إلى النار ما نلحقهاش، لو رحنا لها ذكرناها بالله قد نكون سبب في حسن خاتمة لها. هل فكرت إن يبقى في جزء من يومك دعوة إلى الله؟ لما تجلس كده وانت على فراش الموت تقول كم واحد دخل الإسلام بسبب، كم واحد، كم واحد عرف يصلي بسببي، كم واحد صاب المعاصي والذنوب بسببي، كم واحد علمت يقرأ القرآن وعلمت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسببي. تخيل كده وانت بتودع الحياة وانت بنت أعظم عمارة في الدنيا كلها، شو علاقتك فيها بعد خروج النفس؟ ولا عندك أي علاقة بها. لكن العلم اللي علمته، المصحف اللي ورثته، الخير اللي بذرته لا يتوقف. تبقى مت وصفحات الحسنات شغالة. وفي نعيم أكتر من كده؟ في ناس أحياء بلا حسنات، وفي ناس أموات حسناتهم أعظم من كثير من الأحياء. أنا قد لا يمر يوم إلا أضطر إن أنا بالعشر مرات ولا 20 مرة يوميا أذكر فضيلة الشيخ العلم الأسد الإمام الداعية إلى الله الشيخ سيد العزم صلى الله عليه وسلم. قد لا أذكر أبي الله يرحمه وحسنين وسكنه الجنة مثل ما أذكر هذا الرجل صاحب جهد. ممكن ما عندوش حاجة من الدنيا، لكن كم من رجل تلتقيه يقول لك أول واحد وقفنا على المنبر الشيخ سيد العزم، حفظت القرآن على إيد الشيخ سيد العزم، جاب لي مجموعة كتب الشيخ سيد العزم، شجعني ودخلت المسابقة وطلعت الأول واداني 5000 جنيه دي الشيخ سيد العزم، فرش العيد ويلم العصاة والمذنبين ويقوم بجهدي بمفرده الشيخ سيد العزم، يلف على المساجد ولا يترك مكان تروحه اللي يقول لك جالنا راجل من شيبين اتكلم في الدين اسمه السيد العزم صلى الله عليه وسلم وسلم يسكنه في الدنيا. هذا هجر الطرف. فلا تكثر من التنعم والرفاهيه، فان البذاده من الايمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر اياكم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. هتمشي اللي اتغدى واللي ما اتغداش يوم هيمشي، اللي اتغدى افخم الماكولات واللي اكل اي حاجه اليوم مشي، مش هتفرق كتير. الفرق بين اغنى واحد وافقر واحد مجرد ارصده في البنوك أو زيادة شيء من الرفاهية. هو راكب مرسيدس بمليون وده راكب عجلة ولا توك توك ولا ماشي على رجليه، وقد يكون بمشي أصح من الذي يركب أفخم السيارة. مش دي اللي الواحد يبصله. والحلية الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص وتحديد له، بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. شكلك كده مسلم، لباسك يدل على انك مسلم، لباس زوجتك يدل على انها مسلمة، لباس بنتك يدل على انها مسلمة. اما كده لما اشتبه مسلم ولا مش مسلم، شكل بعض، لابسين زي بعض، عاملين شعرهم زي بعض، عاملين وشهم زي بعض، بيقولوا نفس الكلام وقاعدين نفس الكلام، مش قادر افرق بين المسلم والكافر. احنا لنا تميز، لنا انفراد. واجعل ملبسك بل وكيفية لبسك يلتقيان مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. ولد من الشباب اللي بخطبه معانا، لقيته جاي لي بقميص وبنطلون بلا داعي في جانوري كده، قلنا أنا لابس كده عشان الشباب يعرفوا إن إحنا زيهم، وإن إحنا يعني لا، ده أنت تخلي الشباب هم اللي يلبسوا زيك، مش أنت اللي تلبس زيهم. الشباب بلا هدف، الشباب بلا قدوة، الشباب بلا طموح. لكن أنت صاحب هدف للقدوة بتلبس زيه صلى الله عليه وسلم، لبسك عبادة، همك وهدفك أن تلتقي به صلى الله عليه وسلم فيراك على ما يحب أن يراك عليه. وهذا يخليني أقول لك: واعلم أن الناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللبس من الرصانة والتعقل. لبس سلسلة، أنا عايز واحد يجيب لي سبب للسلسلة، أي سبب، حتى لو خايف، حتى أي حاجة. اللي لبس سلسلة ده، اللي فتح زراي القميص كده وماشي كده يعني فرد عضلاته عليه، ايه الرجوله فيه؟ ايه الملفت للبنات فيه؟ البنات هتبص لك عليه وانت عامل كده. فاياك ثم اياك من لباس التصابي واللباس الافرنجي الذي لا يخفى عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس لرسم الشرع. كلام في منتهى الجمال والحلاوة. كذلك مع اللباس الإعراض عن مجالس اللغو، المجالس التي لا فائدة منها. القهوة مش لا فائدة منها، دي أماكن المعاصي، أماكن الذنوب، أماكن المنكرات. ما ينفعش تجلس على المقهى، لا يجوز لك. انت الان بتسائل الناس المعاصي والذنوب، انت تقرهم على فعلهم. فيش حاجه اسمها مضطر ولا واخد كرسي وقاعد في جنب، هذه اماكن معاصي. واعلم انها تهتك استار الادب، فان فعلت ذلك فان جنايتك على العلم واهله عظيمه. اي والله، اما ليك قاعد مع واحد بيدخن، ليك قاعد مع واحد قاعد يلبس يشرب شيشه، اما اشوفك في مثل هذه المناظر واراك بهذه الصوره ماذا اقول عنك؟ لما اراك مع اهل المعاصي والذنوب، او بتكلم واحده متبرجه، او بتسلم على امراه اجنبيه لا تحل لك، ازاي؟ الاعراض عن الهيشات. صن نفسك أيها الطالب من اللغط والهيشات التي تشتمل على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة، وهذا ينافي أدب الطلب. لازم تكون طواعي، الشكل، الصحبة، اللباس، التحلي بالرفق، تجنب الكلمة الجافية في خطابك واجعله لينا، وكذا تجنب الفعل الجافي حتى تتألف النفوس الناشزة. والأدلة في ذلك كثير، حتى يعني بدون أدلة العقل يدل على ذلك، والكلام اللين يغلب الحق البين، كلام اللين يغلب الحق البين. ولذلك قال الله عز وجل لموسى ولأخيه لما أمرهما أن يأتيا فرعون: فقولا له قولا لينا لعل أن يتذكر أو أن يخشى. فكن أيها الطالب رفيقا من غير ضعف. أما تشوف واحد بيسب الدين ما تقولش لو سمحت ما تعملش كده، ما ينفعش. عنيفا في مواضع العنف، شايف واحد حاطط المصحف واقف عليه، دي حاجة مش عايزة هزار، دي عايزة انك تنهره وتبعده، بين له خطورة ذلك وان الفعل بالمصحف هذا كفر. واذا دار الامر بينهما فالاولى بك. يعني المسألة لو انها محتاجة هدوء تبقى اهدى الناس، محتاجة عنف تديله بقدره. الامر ممكن كده وممكن كده، خليك مع الرفق، لان الرفق ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. طالب العلم يتامل ويتانى، عليك بالتاني والتريث في كلامك وافعالك، وتامل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتامل عند المذاكره والمناظره كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وكذا عند سؤال السائل كيف سؤاله وعلى وجه الذي لا يحتمل وجهين، وتامل ايضا كذلك عند الجواب. اخيرا في الباب الاول او الفصل الاول، الثبات والتثبت، عليك بالصبر والثبات في التلقي، فلا تمل ولا تضجر، واطوي الساعات في الطلب على الاشياخ، وكذا عليك بالتثبت فيما يصل اليك من اخبار وفيما ينقل عنك من احكام. هذا 15 ادب تجيبهم وانت جاي عشان تبدا تتعلم وتطلب العلم الشرعي، فيكون الفصل الثاني كيفيه الطلب والتلقي. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.